إن كان لا يسمع فيقرأ. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر إلي لأني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل الله إن شاء الله. ثم سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ بخير الله، كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. الله يحفظك. نعم. ذكرت لي يريد تطبيق السنة. نقص الساق أو بعض السنن. أنا أبوي يرفض يا شيخ، هل يعطي الوالد؟ مثل أي سنة؟ مثل يا شيخ جثة الساحة أو نقص الساق. يعني في البيت ولا في المسجد؟ يقول يرفض أن يطبق السنة، هل يعني يعطي والديه ويطبق السنة أو أن يطيع والديه؟ لا، فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ يطبق السنة مثل نص الساعة. اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نص الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ نعم. فإذا أطيعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ نعم. فهمتني؟ نعم فهمت. طيب يا شيخ، بالنسبة لنا علقبة بن وائل بن حجر، هل سمع من أبيه؟ علقمة؟ نعم. علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الشيخ الدليل أن سمع، يعني صرح، هل هناك محل صرح بالتحديث؟ الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. الله يحفظك. الله يحفظك. الله خير. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرد واحد نفوا علينا، يعني هو ما بال أحدكم لا يحسن الوضوء يشكل علينا صلاته. هذا حديث منكر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني. نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. الله يحفظه. أنا طالب في توجيهي. نعم. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. إيش تنصحنا؟ أنصحك أن لا تدرس. أنصحك أن لا تدرس القانون، أدرس الشرع. بارك فيك. وفيك بارك. عليكم السلام. عليكم السلام. الله. إيش موجود؟ هو معك. هو معك. اليوم تاسيب الخميس نزول تاس أنا تاسيب تاس جمعة. أيوة. نيسر يا مس نيسر أمور باشت بعد بكرة. أيوة بعد بكرة. يعني بتصلوا العشاء وبتجوا هنا العشاء نصلي. صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين أنا لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية قرب مسجد النور. إذا صليتوا في هذا المسجد العشاء وبتسألوا هناك إمن كان بدلوك على الدار رات العشاء. أيوة بتصلي العشاء هناك. يعني يوم بكرة؟ لا بعد بكرة. يوم الأحد. أي نعم. شكرا جدا. أهلا مرحبا. أوي. كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طيب إن شاء الله. أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب، تفضل. هذا الله وفضلك. هل وردت سورة قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ لا لا. أردها. ما ورد. رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة يجوز؟ لا أبدا أبدا. كذلك رجل بده يحج عن زوجته لا تزال على قيد الحياة، في شروط لها يعني حتى يكون حج صحيح لها؟ كيف شو بده يساوي؟ بده يحج عن زوجته اللي طيبة يعني موجودة. ما بيحج حدا عن أحد إلا الولد عن أبويه سواء كان حيا او ميتا. الحي الوارد وما عندوش الايمان يعني مش غير ملتزم بجوز. مين هو؟ كان والدي عندهم يعني التزام في الاعمال الصالحه. ايوه. يحج عنهم؟ يحج نافله. يعني. قلت لك بحج نافله. فقط. نعم. كذلك في رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يحج البتة، فهل يقرن ذلك؟ هل إيش؟ هل يقرن يعني وما حج أبدا، نوى يحج عن نفسه وعن أمه في نفسه آن واحد وما حج، بيصير؟ لا ما بيصير. يعني يفرد حج لحال بعدين؟ إيه نعم. طيب واحد بيقول انه له والدين قادرين على الحج لنا لكن اللي كسل هيك ما بدهم، فابنهم ملتزم بيصير يحج عنهم نافلة كل شيء بيفعله فلهم اجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم. ايوه لابد هم يقضوا الفريضة اذا كانوا قادرين. اي نعم. ايهما افضل في تطبيق السنة في صيام الايام الستة، متتابعة أم يعني متفرقة خلال شهر شوال؟ متتابعة. نعم الأصل يعني. أي نعم. لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. يعني يسبق يوم يعني؟ عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. أعرف إلا أن يسبق يوم قبله وبعده. شو اللي بده يسبه يا شيخ؟ أنا عم أقول لك عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت، شو بده يسبه؟ هذا في الصيام المتتابعة الست بتقصد؟ ولا عن إيش أنت عم تحكي؟ نفسهم بس بقول. أيوة أنا نفسهم. أنت نفسهم وأنا نفسهم. يعني في الحالة هاي يتجنبهم يعني. ولا إيه؟ قولوا أنه مربوطات ما عاد فهون، لكن يعرفوا يجوز. معرفتك هي بدها شطب كبير. ايوه. وبدها تصفيه. اه. اي نعم. كذلك صيام الثلاث ايام في الشهر. كذلك كل ايام اللي بيجي فيها جمعه وسبت تجتنب. نعم. طيب بالنسبه لصيام الثلاث ايام في الشهر يكونوا كمان متفرقات ولا متتابعه افضل؟ يا اخي الله يهديك، هلا اعطيتك الجواب. طيب بس انا غير أيام ستة هذه. أعطيتك الجواب عن أيام الثلاثة. ثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت. نعم. بس أنا اللي قصدته إنه يصومهم ثلاثة مجتمعة ولا متفرقة أفضل؟ أنو هذول الله يهديك؟ أنو هذول؟ الصيام ثلاثة أيام في الشهر معروفة. لك حبيبي هذول ثلاثة أيام. إن كان بده يصوم ثلاث أيام البيض. أيوة. هدول ما بيتفرعوا إلا إذا إجا جمعة وسبت. أيوة فاهم. أما إذا إجا ثلاث أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لكن إذا إجا جمعة وسبت فلا يصامان بدون ما يقصد أيام البيض

الشافعية، فبدأ في نفسه أنه بس يكمل مع الإمام إذهاب وطبعا يجدد من جديد. أنت شدعته أنه ما استطاع؟ إحنا على أي حال؟ أنا أدبني على هذا السؤال. لا بس أنت لازم يكون كلامك مزبوط. أيوة. هو قال لك ما استطاع ولا أنت عم تحكي عنه؟ أنا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ وما ما استطاع. ها شفت شلون؟ نعم. أنت عم تحكي عنه؟ أيوة. ما بيصير أنت تحكي عنه، بدي تحكي شو قال هو. ماشي الحال. ها شو قال هو؟ وهذا السؤال يعني أنا حابة يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم أنا. الله يهديك. نعم. الله يهديك. طيب لكن ليش ما بتحكي هالواقع وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، اما افترض انه شخص عمل كذا وكذا؟ وهذه النية ما بيجوز هيك يا اخي، تبحث فرضيات وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. لعله وجد حراج انه يخرج من الصفوف مثلا. لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارك في الارض. ايوه. ما بيجوز يستمر في الصلاه. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك لما بتني ما استطاع. شو هذا اللي ما استطاع؟ المهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الامام. وذهب مشان يجدد الوضوء. فوجد انه ما خرج شيء ابدا. يعني ما في مظهر من الشيطان. هل يعيد صلاته ولا يبني على اللي صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بتقول انت يبني؟ كيف يبني؟ اقصد اللي صلاه. انا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتي مظبوط. الله يهديك. امين. اما اقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني انه ما اقصد ما يصلي على اللي بناه يعني. الله يهديك. امين. اذا تبين له يقينا انه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته، وكفى الله المؤمنين القتال. لو النية اختلفت اثناء الصلاة. كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى ابطال الصلاة، ان كان نوى ابطال الصلاة معناها انتهى الموضوع. سواء شاف شيء او ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة، لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى قطرة. كذلك الغلام أو الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية أو كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا أبدا لا يسجل. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامة الله. أيوة. تفضلي. كيف؟ كانت بالرسول عليه الصلاة والسلام. حلة في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نحن ما نفسر من الناس. حتى لا لا نحن ما نفسر من الناس. عندك سؤال شرعي من جوابك عليه. أنا ما من فسير. كيف تسألك؟ فضلي. أفضل أحد يوم في رمضان يعني ضرب واحد وفقد الوعي، لما صحي قبل أن بكي شربونه ماء واضطر يشربونه ماء، كان يكون أكثر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا أني شربوه؟ ما باختياره. ليش؟ لأنه ما كان يوقف. كيف؟ ما تدري يعني بعد الضربة اللي فقد وعي ما تدري يوقف، ما يشرب ماء. بعد ما فقد وعي شو صار معه؟ فقد بالمشابه وما نصحي بس كيف أشرب ماء يعني. أول ما صحي من الضربة قبل أشرب ماء. أنا ما تدري يوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش أفطر عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا إيش. أنا أقول لك لمرض لعرض.

الشركة مع اتفاقية عن صوت كل تأخير غرامه 20%. مين الشاري يا أخي؟ شاري شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامي من يأخذها؟ من يأخذها؟ ها؟